أعداء اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وكل خالص لوجهك الكريم. بالأمس ذكرنا الرواية الأولى وذكرنا السند عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد قلنا هو ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب قلنا من أصحاب الإجماع، عن العلاء بن زين وقلنا هو من أجلة أصحابنا ثقة، عن محمد بن مسلم وهو الثقفي الذي هو من أعظم تلامذة الإمامين الباقر والصادق. وقلنا من حيث السند تحدثنا بشيء من الإجمال أو التفصيل فيه أن السند صحيح ويدخل تحت ضمن ما يسمى بصحيحة الأجلاء، لأن جميع من ورد في هذا السند هم من الأجلاء، ليس فقط الفقهاء وإنما الأجلاء الذين قالوا بجلالتهم في كتب الرجال. عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه. بالأمس تحدثنا عن احتمالات ذكرها شراح الكافي حول معنى العقل، ثم بعدما ذكرنا تلك الاحتمالات حولنا المطلب على ما ذكرناه سابقا، وهو أن العقل مصطلح يطلق على عدة معان، وهذا بالتفصيل شرحناها ما هي المعاني. فعند أهل المناطق له مصطلح، وعند الفلاسفة له مصطلح، وعند العرفاء له مصطلح، وعند الأصوليين من أصول الفقه مصطلح. فهذه المصطلحات تعبر عن معنى العقل، وكلها مصطلحات، هذه النتيجة اللي وصلناها سابقا، وكل هذه المصطلحات في الواقع لا تعبر عن مقولة الشارع. يعني عندما يقول الإمام صلوات الله عليه: هل يجري الإمام مجرى أولئك أم لا، أن للإمام مصطلح خاص به صلوات الله عليه. هذه المقدمة ذكرناها سابقا ونؤكد عليها حاليا. إحنا عندما نريد أن نعرف حديث أهل البيت عليهم السلام وما يذكرونه في الروايات عليهم السلام، هل أن ذلك يجري على ما هو المصطلح عند الآخرين، أو أن الإمام عليه السلام لديه مصطلح خاص به صلوات الله عليه؟ هذا المطلب من المطالب المركزية المهمة قبل أن نشرح باقي الأحاديث. ولذلك أؤكد أن مثلا المفسرين، كل مفسر ينحى منحاه في التفسير، مثلا أن علماء اللغة، وأقول علماء اللغة على شتى مناهجهم، مثلا النحوية أو الصرفية أو البلاغية، عندما يفسر القرآن يفسره بلحاظ منهجه، وهكذا الفلاسفة عندما يقرؤون القرآن يفهمونه كما هم يفهمونه، الفقهاء يفهموه بالطريقة الخاصة بهم. ولذلك أن كتب التفسير اختلفت فيما بينها بلحاظ المناهج التي يقوم بها المفسر نفسه. فإذا كان المفسر فقيها، رأينا أن الكتاب بالتفسير ينحى منحى الفقهاء، مثلا المقداد السيوري رضوان الله عليه عندما ألف تفسيره كنز العرفان نحى منحى الفقهاء، وهكذا بالنسبة إلى المقدس الأردبيلي في زبدة البيان وغير ذلك من فقهاء الطائفة، بل فقهاء السنة أيضا نحوا هذا المنح. ومرة يكون المفسر فيلسوف، فحينئذ ينحى منح الفلاسفة كما هو تفسير الشيخ ملا صدر رضوان الله عليه. فعندما نقرأ كتابه تفسير القرآن المطبوع منه 7 مجلدات، فنجد أنه يفسر القرآن بالطريقة الفلسفية. وهكذا عندما نقرأ أن العرفاء عندما يفسرون القرآن يفسرونه بالطريقة الخاصة، مثل البحر المحيط الأعظم للسيد السيد حيدر الآمري الصوفي الشيعي العرفاني المعروف رضوان الله عليه، الذي طبع منه 7 مجلدات من تفسيره. هذا التفسير نحى منحا عرفاني، فيقرأ القرآن ويفهم الآية كما هو عليه من منهج. وهكذا صاحب كتاب تفسير بيان السعادة عندما يفسر القرآن يفسره بالطريقة العرفانية الشيعية أو بالطريقة الصوفية السنية، مثل كاشف الأسرار للخاجة عبد الله الأنصاري الذي يعتبر من أعظم تفاسيرهم، أو التفسير المعروف لابن عربي الذي اسمه تفسير القرآن الكريم ومطبوع هذا التفسير أيضا. أريد أن أقول من هذه المقدمة أن كل صاحب فن يفهم القرآن بمصطلحاته. هل الآن ما يبي هاي قاعدة أو هاي مقدمة؟ المقدمة الثانية أو هذا سؤال يلحق بالمقدمة الثانية، وهو هل أن هذه المناهج التفسيرية في الواقع تعبر عن رأي القرآن الكريم أو لا تعبر عن رأي القرآن الكريم؟ هذا الكلام بالضبط جاري بالنسبة إلى كلام المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام النبي والأئمة، وبالخصوص الأئمة عليهم السلام، باعتبار أن كل ما ورد عن النبي ورد عن الأئمة صلوات الله عليهم، أو أكثر ما ورد عن النبي ورد عن الأئمة صلوات الله عليهم. زين، الآن أريد نشوف أن الروايات عندما تتحدث نشوف أن شراحها يختلفون أيضا. يعني الآن عندما نأتي إلى شراح حديث العقل نجد أن الشراح مختلفين في تفسير معنى العقل ما هو. فإذا كان الشارع فيلسوف ينهج منهجا فيلسوفا، وإذا كان فقيه ينهج منهجا فقهيا، وإذا كان أصولي ينهج منهجا أصوليا، وإذا كان لغويا ينهج منهج أهل اللغة. الآن أن المعصوم عليه السلام عندما يتكلم، هل يتكلم بأحد المناهج؟ هذا سؤال. أم يتكلم بكل المناهج؟ يعني كل تلك المعاني مقصودة له صلوات الله عليه. يعني قد يكون له اصطلاح خاص له صلوات الله عليه ويقصد مقاصيد أخرى ذكرها علماؤنا، وهناك بحور أخرى في كلامهم لم يذكروها. هذا سؤال مهم جدا، هذا السؤال اللي قاري علم الأصول هناك في الوضع استعمال اللفظ في أكثر من معنى يقولون مستحيل، لكن بعد ذلك يذكرون علماؤنا كما المرحوم السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه أن القرآن الكريم وحديث النبي والأئمة، هاي قاعدة، وحديث النبي والأئمة عليهم السلام يمكن أن يقصد به أكثر من معنى، ولا استحالة في ذلك باعتبار أن هذا اللفظ الذي وضع للمعنى، فاستخدام الأئمة عليهم السلام كلامهم فوق كلام الآدميين، ويستخدمون لهم قدرة صلوات الله عليهم باستخدام اللفظ بالمعاني الكثيرة. الآن ما نريد ندخل هذا بحث الأصولي وهو الإمكان والعدم والاستحالة والوقوع كما يقال في محله، لكن نتحدث بجنب نتيجة، وهو أننا عندما هاي النتيجة أننا عندما نقرأ الروايات هل يمكننا أن نفهم تلك المعاني كلها أو نفهم معنى واحد؟ أعطيكم قاعدة إن الآن الجواب. القاعدة ما هي؟ أن الإمام عليه السلام عربي فكلم الناس بلسان عربي فيكلمهم بالظهور العربي، يعني له مقصود ظاهر. هذا المقصود الظاهر والواضح ما يستظهره العرب من كلامه صلوات الله عليه. عندما يتكلم الإمام ما يستظهره العرب من كلامه صلوات الله عليه فإن هذا كلام مقصود للإمام في الخطاب. في الخطاب يعني عندما يخاطب من يخاطب الراوي مثل إنان يخاطب محمد بن مسلم الثقفي رضوان الله عليه فعنده مقصود في الخطاب وعند مع ذلك مقاصد أخرى. فلذلك يمكن أن تكون جميع تلك المعاني مقصودة ولكن هنا معنى كبير أو هو المقصد الأول أو المقصود الأول الذي يريد أن يوصله للسامع. يعني وصلنا إلى قاعدة، هاي نتيجة، نتيجة نستفيد منها في كل روايات أهل البيت عليهم السلام، أن الإمام له مقاصد، أن الإمام له مقاصد متعددة من الرواية من الحديث، يعني معاني متعددة، ولكن هناك معنى أكبر المعاني يريد أن يقصده بالدرجة الأولى يوصله للراوي ويوصله لبعض الشيعة الذين يعاصرونه أو بعض الشيعة الذين يأتون من بعده. إذن عندما نقرأ الرواية يحتمل أن للرواية معان كثيرة لأنهم بحر لا ينضم صلوات الله عليهم، ولكن مع ذلك فإن له معنى، هذا المعنى هو المعنى الأول الذي يريده صلوات الله عليه. الآن نجي إلى كلمة العقل هنا في هذه الرواية. قلنا أن فسر التفسيرات، هذا ما راح أعيده لأن هذا شرحناه بدروس سابقة، ولكن هل في هذه الرواية معنى يريده هو المعنى الأولي الإمام صلوات الله عليه أم لا؟ شوف أقرأ الرواية وأنت وياه يكون ويا الرواية تسمعها وتعرف حينئذ أسرار هذه الرواية. العبارة تقول: لما خلق الله عز وجل العقل استنطقه. قلنا أول شيء الله خلق العقل، إذن العقل خلق وجعل، فالعقل بمعنى خلق وبمعنى جعل، فشيء تنزل وخرج، يعني سابقا لم يكن موجود، يعني هذا مخلوق. أولا أن العقل مخلوق. اثنين استنطقه، يعني كلمه، قال له احشي تكلم انطق، من يقول له تكلم انطق، فقطعا لا يقصد به العقل المدرك أو المدرك. العقل المدرك لا يقصد به، يعني وهو الذي نعبر عنه في المنطق عندما يقولون وهو التصور، حركة العقل بين المعلوم والمجهول، أو الفكر يقولون هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول. هذا من يتكلمون عن الفكر أو التصور الذي قرأناه في المنطق، حركة العقل بين المعلوم، هذه الحركة، وشنو العقل اللي يتحرك؟ أو أن كما يقول علماء الأصول العقل حاكم، هل هو أكبر شيء مخلوق خارجي أم هو أن كل يعود على النفس الناطقة اللي يذكرونها؟ لأن يعني هذا ذكره بالمنطق، ذكره بعلم الأصول، ذكره بالفلسفة، وهو قالوا العقل بمعنى النفس الناطق، يعني الإنسان حيوان ناطق، لأن لا يستطيع أحد أن ينطق إلا العاقل، والعاقل هو الإنسان. زين، حينئذ قالوا العقل يقصد به النفس الناطقة. النفس الناطقة حينئذ يدخلون في هل أن النفس الناطقة، شوف، هل أن النفس الناطقة جوهر مجرد، دخلوا حتى يثبتون أن العقل مخلوق، في الجسم مخلوق، وهذا الجسم المخلوق هو النفس، وحينئذ النفس قد خلقت قبل الأبدان كما هي نظرية ابن سينا. أنا ما أريد أدخل بالتفاصيل، هالشيء قد يكون قولهم وجيها أو غير وجيه، لأن ما أريد أدخل بالنقاش، ندخل إلى بحث فلسفي، قد يكون، ولكن هناك من قدر المتيقن هذا الكلام من أسرار النبوات وليس أسرار العقول المجردة. يعني هذا الكلام لم يبرهن عليه بالفلسفة. اقرأوا كل كتب الفلسفة من أسفار ابن ملا صدراء إلى شفاء ابن سينا كتاب الناس إلى كل ما كتبوا بالفلسفة من الفلاسفة، لم تجدوا أن أحدا قال منهم أن العقل عندما خلقه الله استنطقه، قال أقبل وأقبل وأدبر فأدبر، ما عندنا هذا الكلام، لا يوجد. حينئذ أن الفلسفة عاجزة عن تفسير هذا الحديث. نقول هاي الفلسفة عاجزة عن تفسير الحديث وهو الاستنطاق، إذن من يفسر إن هذا الحديث؟ لابد هم الأئمة عليهم السلام أو الله في قرآن في كتابه. هذا إذن هذا استنطاق. شوف هاي من نكات الرواية. بعد ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، أقبل تعال أقبل، حركة تحرك العقل، استجاب لأمر الله فتحرك، ثم قال له أدبر فأدبر، هذا شيء متحرك. هذا فالشيء إذن مو شيء كما يعبرون عنه مجازي أو فالشيء في عالم المجردات المحضة، وإنما فالشيء مخلوق له قدسية بحيث يستجيب لله ولا يخالف الله ولا يسأل أصلا، ولا يسأل الله تعالى عن إقباله وإجباره. مجرد قال له أقبل ما قال له ليش، قال له أدبر ما قال له ليش. إحنا الآن بعقولنا الله يقول صوموا نقول ليش، نقول صلوا نقول ليش، نقول زكوا نقول ليش، نقول خمسوا نقول ليش. حتى المتدينين لذلك نحاول أن نوجد حكم ونوجد علل للأحكام. حتى الفقهاء أعلم العلماء من الفقهاء عندما يأتي إلى أي شريعة من شرائع الله وحكم من أحكام الله رأسا يقول ليش أن الله حكم، لا بد أن هناك مصلحة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعمل إلا لمصلحة ولا يأمر إلا لمصلحة. ليش هذا؟ إحنا بعد الفقهاء المراجع العظام عندنا هالطريقة. إذن هذا عقل. حتى هالمقدار ما من هذا السؤال ما قال ليش، قال أقبل، ما قال يا ربي لماذا أقبل، وإنما أقبل. قال له أدبر فلم يقل لماذا يا ربي أدبر فأدبر. شوف هذه الطاعة العمياء الذي إن صح التعبير عمياء، وليس الطاعة المطلقة أحسن من العمياء، الطاعة المطلقة للعقل من العقل لله تعالى بحيث لا فصل بينهما. شنو هذا الشيء الذي لا فصل بينهما؟ ممسوس بذات الله. شنو هذا الشيء الذي هو ممسوس بذات الله لا فصل؟ أصلا ما أخذ لفترة وتأني وتعلم وانتظار، وإنما رأسا قال له أقبل أقبل، ما قال رأسا فأقبل، ما قال ثم أقبل، قال أدبر فأدبر، ما قال له أدبر ثم انتظر فأدبر. هذه الطاعة المطلقة لم تتحقق بعقولنا، عقولنا ما متحققة. إذا قلنا إن نفسر على هذا التفسير نشوف أنه نجي أن عقولنا عاجزة عن أن تكون بهذه المستوى من الطاعة المطلقة. إذن شنو هذا الشيء؟ النقطة الثانية، النقطة الثالثة، يقول له وعزتي ثم قال وعزتي وجلالي. تلاحظ أن الله تعالى ما قسم قال ورحمتي ورضواني، ليش؟ قسم بالعزة والجلال. شوف أسماء الله سبحانه وتعالى ذات مراتب. الله تبارك وتعالى عندما يكلم الضعيف يقول وأنا الغفور الرحيم، ليش؟ لأنه الرحمة للضعفاء. يكلم كل واحد بما يناسب، وأنا الغفور الرحيم. عندما يكلم الظلام يتكلم، وليس ربك بظلام للعبيد. يكلم الظلام بهذه القدرة، مو بالظالم، بظلام وشدة الظلم بما يناسب قدرته، يعني يكلم هؤلاء. لذلك يقولون الرحمن معناه يختلف عن الرحيم، لما يناسب ما يكلمه تبارك وتعالى. ليش للعقل كلمه، ما كلمه مثلا برحمتي بغفراني بعفوي، وإنما كلمه بالعزة والجلال، وهو معنى خائض في بحور الكبرياء، لأن هذا العقل عقل عزيز، والعزيز يعني المنيع، لا يدخل هو المعصوم، لا يدخله شيء غير الله، ولا يؤثر فيه شيء غير الله، فهو يناسب عزة الله وجلال الله، لأن هذا العقل جليل، فيه كبرياء، فيه عظمة هذا العقل، فلذلك خاطبه الله بالعزة والجلال والكبرياء والمنعة. هذا هاي نقطة أخرى في الخطاب. إذن هذا مو عقلنا قطعا، لأن عقلنا أن العندي والعندك الجد ما كان من عقل كبير وعظيم، فيبقى في دائرة مشمول الضعف، ويغلب علينا الخطأ والسهو، لأن عقلنا يغلبه الهوى والشهوات. ولكن سولت لي نفسي وغلبني هواي، فعقلنا ضعيف وليس قوي، بينما ذلك العقل الذي خلقه الله فخاطبه وقال وعزتي وجلالي قوي لا ضعف فيه، لا فيه أثر من آثار الضعف. النقطة الأخرى، النقطة الأخرى بالرواية شي يقول، يقول له، يقول له ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك. الآن إحنا ما بدنا نشرح الحب، وهل يمكن أن يصدر الحب كما قال بعض الفلاسفة من الله؟ هذا كلام من البديهي، إن الله يحب، والقرآن قد امتلأ بآيات الحب، والروايات امتلأت إن الله يحب، لكن إن الله يحب بمراتب، يعني مو كلهم بمرتبة واحدة، يحب المؤمن ويحب المطيع ويحب يحب إلى آخره. أحب الأحبة إلى الله هو العقل، لا يوجد أحب إلى الله من العقل. هذا العقل بمستوى هذا العقل الذي في هذه الرواية، بحيث يقول ما خلقت خلقا أحب إلي منك. هذا إذن كلش ما يوجد بعد أحب إليه إلى الله. هاي نقطة، النقطة الجديدة هو حب الله إلى لهذا المخلوق، وهو لقرب المخلوق منه، وهو الذي نعبر عنه بالتماس. هذا ما بدنا نشرح به فلسفة، إن شاء الله بالمستقبل نبين المطلب، بس نشرح الجانب اللفظي، أما الجانب الفلسفي أو الكلام إن شاء الله بالمستقبل، يعني من ندخل بعد حينئذ ما نكمل الحديث. أنا هاي أبين نقاط لأوصل نتيجة. النقطة الأخرى بما يناسب المقام، ولا أكملتك. إذن هذا له، هذا العقل له مقامان، مقام ذاتي به، فهو مقام أكمل الكاملين والعزة والكبرياء، ومقام آخر يكمل، يعني هو كامل بذاته. شلون نقول الماء طهور؟ يقول هذا صيغة مبالغة، يعني طاهر بنفسه مطهر لغيره. هنا لها شكل، يقولون الآية الرواية تقول ولا أكملتك، يعني هو كامل، لكن عندما ينسب إلى خلقه يدخل شنو مراتب إلا في من أحب، يعني مو كل واحد يكون كامل إلا من يحبه الله فقط، أما من لا يحبه الله فهذا العقل غير كامل. سنجي الآن إذا كان المقصود من العقل هنا هو الإدراك، الإدراك إدراك الحسن والقبح، يقول إدراك الحسن والقبح متساوي عند كل العقلاء. الآن إذا كان مسيحي وتقول له مثلا الظلم حسن أم قبيح، مسيحي يقول لك لا الظلم قبيح. العدل حسن أم قبيح، يقول لك العدل حسن. تجي إلى اليهودي نفس الشيء، إلى عديم الكتاب عديم الأديان، إلى الملحدين، إلى المسلمين، إلى المؤمنين، كلهم متساوون أن الحسن والقبح عقليين، فما يحكم به العقل من الحسن حسن وما يحكم به العقل من القبح قبيح، ما متفاضل كلهم متساوون. بينما الرواية تقول شنو لا، الناس متفاضلين، يعني الناس قسم أصلا ما عندهم هذا العقل، منهم الذين لم يحبهم الله سبحانه وتعالى، هذول ما عندهم. لذلك يقول لا أكملتك إلا في من أحب، زين الما يحب شنو يعني ما عنده عقل. أن الذين يحبهم مراتب كما دلت الروايات والآيات الكثيرة على أن المحبين مراتب، فالعقل في من يحبهم الله شنو ذو مراتب. إذن هذا العقل المقصود في هذه الرواية إلى مراتب، هذه المراتب شنية. النقطة الأخرى، أما إني إياك آمر، يخاطب أن الأمر ما يوجه لأحد من المخلوقين، وإنما لك آمر وإياك أنهى. إذا أكو نهي فهو إياك، يعني أنت المباشر بالنهي. الآن لو نقرأ القرآن الكريم، ما الآن الآيات الكريمة بالأمر والنهي، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا الأمر لم يكن للعقل، هذا كان للذين آمنوا. شلون لا يكون تناقض بين هذه الرواية وبين هذه الآية؟ لا ما يكون تناقض. ليش؟ لأن المقصود بالأمر يا أيها الذين آمنوا واحد، وإن جاءت بصيغة جمع كما فسرت الروايات أهل البيت واحد. أبين لكم شنو. وإياك أعاقب، يعني ولأجلك أعاقب، ولأجلك وإياك أثيب، ولأجلك أثيب، كما هذا اتفاق كل الشراح عليه. إيش منه هذا اللي بهذه الصفات؟ هذه الصفات أن الله خلقه قبل أن يخلق أحد. اثنين، استنطقه. ثلاثة، قال له أقبل فأقبل وهذا ممسوس بذات الله. أربعة، هذا يحمل من العزة والكبرياء والجلال ما ليس في أحد من خلق الله. خمسة، أنه أحب المخلوقات إلى الله. ستة، أنه كامل ومكمل لغيره، هو سبب كمال غيره. سبعة، أن الأمر والنهي وجه إليه. ثمانية، أنه مدار العقاب، يعني هو المدار للعقاب وللثواب. هاي من أشياء في هذه الرواية لهذه الأشياء. قلنا إذا كان مقصود المدركات قد يصح في بعضها لكن يختل في البعض الآخر، فما هو المقصود؟ لو رجعنا للروايات الشريفة والآيات الكريمة التي تحدثت عن ذلك العاقل لم نجدها إلا محمد وعلي صلوات الله وسلامه عليه. فعندنا نحن في رواياتنا إن الله أول ما خلق نور محمد وعلي صلوات الله وسلامه عليه، ثم استنطقه قال من أنا، كما في الرواية قال أنت الله لا إله إلا أنت. ثم خلق نور فاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين فجعلهم بعدما خلق من أنوارهم العرش والكرسي والسماوات والأرض والملائكة وما خلق من الجنة والنار إلى آخر الروايات، ثم جعلهم بعد ذلك كله جعلهم حول العرش يقدسون الله. فهم قد سبقوا الناس وهم جرى الاستنطاق عندما سألهم الله سبحانه وتعالى من ربكم. هذه الروايات ألست بربكم؟ قالوا بلى. زين، لا يوجد مخلوق ممسوس بذات الله إلا محمد وعلي. ولذلك روى السنة وروى الشيعة عن النبي صلى الله عليه وآله، والرواية موجودة بمصادر كثيرة جدا جدا، بعضها ذكرها صاحب الغدير، بعضها ذكرت أنا في تعليقته على كتاب السير إلى الله للمرزى الملكي رضوان الله عليه، في قول النبي صلى الله عليه وآله في حق علي. بعض الروايات تسميها شكل لا تسب، من يروى عن النبي صلى الله عليه وآله لا تسب عليا فإنه ممسوس بذات الله، وفي رواية في ذات الله. شنو يعني ممسوس بذات الله؟ استغفر الله، الله ذاته أجل من أن تدرك، لذلك نهينا عن التفكير بذات الله. يعني أن علي ليس فيه إلا إقبال لله وإدبار منه إليه، لا يقبل ولا يدبر إلا بالطاعة المطلقة مع الله تبارك وتعالى. وعندما نقرأ النبي صلى الله عليه وآله يقول يا علي أنا وأنت من شجرة واحدة وباقي الناس من شجر شتى، فهو النور الواحد نور محمد وعلي، فهو الإدبار والإقبال. لهم من الكبرياء والجلال ما ليس لأحد آخر، لأنه في الروايات وعزتي وجلالي، إن عزة الله وجلال الله فعل من أفعال الله وليس هو من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى الذي قسم به هذا القسم باسم من أسماء الله العينية كما يقولون، وهذا الاسم العيني هو محمد وعلي، عزة الله محمد، جلال الله علي صلوات الله وسلامه عليه، وهما نور واحد. ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، هل يوجد بيننا نحن الشيعة الإمامية نقول هناك أحب إلى الله من محمد وعلي من خلق الله؟ لا يوجد، لا من الأولين ولا من الآخرين خلقا أحب إلى الله من محمد وعلي. إنما أما إني إياك آمر، عندنا بالروايات كما في تفسير فرات وغيرها وروايات كثيرة حتى وجدتها في الدر المنثور للسيوطي، ما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إلا كان المقصود به علي. في روايات أقل منها تنزلية شوية أدنى، إلا عن أمير إلا وكنت على رأسها، أنا المخاطب بها محمد وعلي. عندما نقول نحن محمد نقول إنه نور واحد، لهم مظاهر باعتبار أن قدراتنا العقلية تنزلية كان الخطاب بهذه الطريقة، فهو المخاطب صلوات الله وسلامه عليه. وإياك يعني وبك ولأجلك، نال الإياك الثاني وعاقب، ولأجلك الإثابة. سوف تأتينا الروايات في الإيمان كتاب الإيمان أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل عامل إلا بولاية محمد وعلي وآلهم المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. فالمطيع لهما يثاب والعاصي لهما معاقب. ولذلك في هذه الرواية كما ذكر التفسير بالشكل العام، مو بهذا الخصوص، بهذا التفصيل اللي بينته. ذكر الشيخ المجلسي أن المقصود بالعقل هو محمد وعلي والأئمة المعصومين وفاطمة سلام الله عليه في هذه الرواية. ما شرح كيف شرحناها نحن بهذا الشرح الذي بيناه قبل قليل. فهو وافق أن المقصود من العقل هنا هو النور المحمدي العلوي الفاطمي الحسني الحسيني الذي تجلى بالمعصومين التسعة والذي ختم بالمهدي صلوات الله عليهم جميعا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.